إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة الزميل أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الرحمة بقرية باسوس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال واحتفاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فها هي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على مدى شهر كامل، هو شهر ربيع الأول، تطوف القرى والنجوع والمدن والمحافظات في وسطية واعتدال، تشارك أبناء الشعب المصري احتفالهم واحتفاءهم بشهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى هذا العالم فملأه صلى الله عليه وسلم أمنا وأمانا وسلاما وسماحة وعدلا. فصلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا من أمرك حبيبك المولى عز وجل بالعفو والسماحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألم يقل له مولانا سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في النهار مذيعا. الله أكبر الله أكبر حين بشر قائلا: وهب الإله إلى الأنام شفيعا. أنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وهيامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلاة وتسليما عليك سيدي يا رسول الله، يا من دعوت إلى الأخلاق قولا وفعلا، فما أحوجنا سيدي يا رسول الله، ما أحوجنا إلى الرجوع إلى أخلاقك والاقتداء بسنتك والسير على منهجك سيدي يا رسول الله. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نقتدي بمحمد بن عبد الله في أقواله وفي أفعاله وفي أخلاقه. سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نتحلى بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى التراحم، ما أحوجنا إلى الألفة،

وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. صدق مولانا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة ورحمة للعالمين. دعا صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة، ودعا إلى العفو، ودعا إلى السماحة. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وعلت رايات الحق، وانتشر الإسلام في ربوع الأرض، وانتشر الأمن، وانتشر الأمان، وانتشر السلام، وانتشر العدل الذي جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لنا أن نفرح بميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنا أن نفرح بقائدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء فملأ الدنيا أمنا وأمانا وسلاما وعدلا ورحمة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان قال على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء

من رحاب مسجد الرحمة بقرية باسوس مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نستمع إلى كلمة العلم التي يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والتي يحدثنا فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن حبه صلى الله عليه وسلم لوطنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فآيات عديدة في القرآن الكريم تجلي لنا حكم الله سبحانه وتعالى في حب الوطن، ذلك أنه بعد أن ساد أو كاد يسود فكر تكتنفه ضبابيات يتهم العاطفة الوطنية وحب الأوطان بأنها مخاصمة للانتماء الإسلامي، لا مجال بعد شيوع تلك المفاسد الفكرية إلا أن نرفع القضية إلى الله جل شأنه، وأن نترك الكلمة في هذا الأمر للقرآن الكريم، فهو الفصل ليس بالهزب. إن الحكم إلا لله، حيث نرفع الأمر في شأن هذه القضية، قضية الانتماء الوطني، إلى الله جل شأنه، فإننا نرفع الأمر إلى أحكم الحاكمين. وحيث يقول القرآن الكريم في هذه القضية كلمة فليست بعدها كلمة، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد لا أحد لا أحد. الأرض، كوكب الأرض كله وطن يدير الحياة فيه هذا الإنسان الخليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة مهمته إدارة الحياة على كوكب الأرض في نور وحي السماء ووفق تشريعات الله. هذه هي الخلافة في أدق معانيها. عن الأرض يبين الله عز وجل أنها مصدرنا، وأنها مآلنا، وأنها مصدر حياتنا الأخروية، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. عن الأرض يحدثنا الله جل شأنه أنها كفاتنا ومأوانا في الحياة الأولى وفي البرزخ. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ عن الأرض يبين لنا ربنا جل شأنه أن الله أنشأنا منها، وأن الله استعمرنا فيها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. من ثم فإن حب الوطن والإخلاص له والدفاع عنه والعمل على نهضته ورقيه إنما يمثل ذلك كله رسالة الإنسان في الحياة. الذين لا يرتبطون بالأوطان، الذين يخاصمون الأوطان، الذين يتناسون عاطفة الوطنية والانتماء الوطني، إنما هم مدابرون لحكم السماء دون أن يشعروا، لأنهم لو شعروا بأنهم مدابرون واستمروا على مدابرتهم فتلك مصيبة المصائب، إنها الكفران والخسران المبين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يكفينا دليلا على حب الوطن وعلى الإخلاص للتراب الوطني وعلى حسن وعمق الانتماء الوطني سلوك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد عاش في مكة 13 عاما بعد بعثته، سطعت عليه إذ أشرقت شمس الإسلام في حراء في مكة، تلقى القرآن الكريم، تلقى وحي السماء، تلقى هذا الوحي العظيم في مكة، وكان مشهورا بين المكيين بأنه الصادق الأمين. إلا أن عوامل عديدة، بعضها سياسي وبعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي وبعضها أدبي وبعضها جاهلي، عوامل عديدة تضافرت وتفاعلت فجعلت معظم المكيين يدابرون رسول الله الصادق الأمين الذي كان رمزا للصدق والأمانة فيهم أجمعين. ناوؤوه وعارضوه وقاوموه وفرضوا عليه حصارا، فحصارات الكفر والباطل لكلمة الإسلام قديمة، إنما يفعله الغرب الآن من مقاطعة ومحاصرة لأمم عربية وإسلامية ليس جديدا على أتباع الشيطان، فقد كان للكفار في مكة موقف شبيه أو هو أصل لمواقف الذين يحاصرون الإيمان وأهل الإيمان. حاصروهم في شعب أبي طالب وقاطعوهم مقاطعات عديدة. مع ذلك كله، لما جاء ميقات ربك أيها المستمع الكريم في مشارق الأرض ومغاربها، لما جاء ميقات ربك ليتحول الإسلام بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، من مجرد كونه دينا ودعوة ليصير في المدينة المنورة دينا ودعوة وأمة ودولة، أمر الرسول بالخروج والهجرة مع الإساءات قبل الهجرة، ومع أن الهجرة كانت بأمر من العلي الأعلى، إلا أن عاطفة الوطنية توهجت وسيطرت على رسول الله وأطلقها عالية مدوية في الخافقين، يعلن أن الوطنية عاطفة إيمانية، وأنه لا مخاصمة بين الوطنية والانتماء للإسلام. التفت إلى مكة يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، وما تركتك ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك. أليست هذه هي الوطنية في أرقى معانيها؟ ما لم تكن تلك هي الوطنية فبما نفسر هذه الكلمة؟ كيف نفسر دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفارق مكة إلى المدينة المنورة؟ كيف نفسر تعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أمين الوحي وهو يصعد في السماء بعد كل نزلة على رسول الله في المدينة، أملا في أن يخبره بأنه عائد إلى مكة، تجسيدا لقول العلي الأعلى سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أيها المستمعون الكرام في كل مكان، الوطنية من الإسلام، الانتماء الوطني من الإسلام، حب الوطن والإخلاص له تجسيد لمعنى الإيمان حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم احفظ وطننا، اللهم انزل على مصر الامن والامان والسلام، اللهم وحد صفوفنا والف بين قلوبنا. وهكذا اخوة الايمان والاسلام، استمعنا الى كلمة العلم القاها فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، والتي حدثنا فيها عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن حبه لوطنه. إخوة الإيمان والإسلام، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا يا رب. نور تجلى للوجود فغاله، والكون من نور الحبيب ازدانا، فأضاء والقرى من حولها، والطير غرد أجمل الألحان. نور تجلى والكون من نور الحبيب الزانا، فأضاء مكة والقرى من حولها، والطير غرد أجمل الألحان. ولد الحبيب، ولد الشفيع.

ولد النبي مختونا مكحلا مدغونا بحابق مقرونا وحسنه وفاءك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من عاداك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع ونحن ننقل لحضراتكم هذا الحفل المبارك احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول من هنا من مسجد الرحمة بقرية باسوس بمحافظة القليوبية وقد كانت هذه الأدعية والابتهالات ختاما لهذا الحفل المبارك إخوة الإيمان والإسلام حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة